بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي. أدخل رقم كسر 1415. والله الحياة الحقيقية في طاعة الله، حياتنا السابقة اللي قبل الهداية ما هي بحياة بدايتي، قبل حياة الهداية والله كنا أموات، كنا أموات فعلا، ميت قلب، حياة ما لها طاعة، حياة ما لها طاعة. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريطا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيطا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منفرات كنت آتيها غروبا وشروقا. والله يا اخوان ضحكاتنا الاولى كانت وهميه وقتيه، اول ليل حب خشوم ارحب خشم، واخر الليل هدى الخشم يحب اول الليل ويفقع وجهك اخر الليل، امحق هذه مجالسنا، ضحكه مؤقته اضحك معهم، اذا نزلوني عند البيت والله اتململ بدايتي. والله يا اخوان لا تحسبون اجد سهله، والله رايت الموت كم مره لكن الحمد لله اني ما مت على معاصي. والله يا اخوان ان الموت دائم بين عيوني، احيانا انفحط في شارع ومعي اخوياي يبعثون على سياره ثانيه يصدمون يموتون، اكثر من 13 واحد من اللي كانوا يركبون معي ويمشون معي ماتوا قدامي، تحسب اني اعتبر؟ لا، من بكره طح، من بكره طح. السجن مرات فازدادوا فسوقا، اصبح الوجدان قهرا طامئ الارض سحيقا، والجماهير اصمت لي صفيرا ونعيقا، كم بقار كان يهدى ثم أرميه عتيقا. إيه وتجي عنياس ليجي طقم كفرات، والله واحد مرة مستأجر السيارة ما عندنا كفرات بيدبرنا هو، راح ما لقى، آخر شيء جاب طلي عانية قول بداية. أول زقم عادة إلى ممارسة العملية قفل، قلت يا أخوان أنا قايل لكم في الداخل ما نفحر، قالوا إيه حنا مصدقينك حنا دارين، لكن ذول الناس مش يدريهم، والله اللي بتروح سمعتك وزقم على آخر حياتك. أوفا لليت، احذر يا شباب انتبهوا اصدقاء السوء، واحد وده بالخير لكن ما غير اخوياه الاولين ما يستفيد، يخططون عليه خطواتهم، لو قالوا بتفحط من الاول ما رح، لكن قالوا سلم اركب خليك في اخر السيارات، روح سلم على الشباب تفرج انت مالك دخل، يوم جيت في الميدان قالوا لا مهم في يدك الحين يا حبيبي، بدايتي وهدايتي ولله الحمد توفيق من الله عز وجل. بعدما ضيعت في السير الطريق، بعدما كنت أظن الروح سكرا لم تفيقا، بعدما أورثت الآثام بي جرحا عميقا. فأنا شكوا عم بصير مثل أبو زقر وبحط وبعدين أتوب، لا لا والله ما نجا منها إلا قليل، والله أغلب أخوياي اللي كانوا معي مات، والحمد لله هذه منا من الله عز وجل، الله يمن علينا هالهداية والاستقامة. نحمد الله عز وجل الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، نحمد الله عز وجل الذي أحيانا الحياة الحقيقية بعدما كنا أموات، بعدما أضاء الآل عمري حين طلقت الفسوق، حين طلقت الفسوق، حين فارقت فريقا وتبدلت فريقا، كدت أفنى في جحيم الشر والإثم حريقا. الداعية سلطان الدغيلمي يخبرنا بأسرار البداية وبدايات الهداية في بدايتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الخيمة، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في خيام الجنة، قولوا آمين. أحبتي في الله، ما أحلى الاجتماعات واللقاءات التي تكون على ذكر الله عز وجل، واجتماعا من أجل الله عز وجل، فهذه مجالس عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن لله عز وجل ملائكة سيارة في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلس يذكر فيها الله نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. الملائكة مخلوقين من نور، لهم صفات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني: أطت السماء ويحق لها أن تأطي انحنت، ما فيها موضع شبر ولا أربع أصابع إلا وملك ساجد، ملك راكع، ملك يذكر الله. بل البيت المعمور في كل يوم يطوفون 70,000 ملك ما يعودون، بل هناك ملائكة منذ أن خلقوا وهم سجدا لله عز وجل، حتى إذا كان يوم القيامة رفعوا من سجودهم فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء الملائكة يتباشرون بمثل هذه المجالس، وينادي بعضهم بعض إذا وجدوا مثل هذه المجالس، وهم يجوبون الطرقات. فتخيل معي أخي في هذا الزمان وفي هذا الوقت كم من الملائكة يجوبون الطرقات، وقل قليلة ما يجدون أناس جلسوا يذكرون الله. أحبتي بالله، نحمد الله عز وجل الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، نحمد الله عز وجل الذي أحيانا الحياة الحقيقية بعدما كنا أموات. أحبتي في الله، كلنا بنو آدم مخلوقين من شيئين، من جسد ومن روح. الجسد خلق من التراب، من طين لازم، من صلصال كالفخار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. ترى بعض الناس يقول فلان فلان قالوا التراب زعل، التراب اللي حشفه، لا لا، ترى الحقيقة اني اسمي واسمك واسم كل واحد في البشرية فلان بن فلان بن فلان، نهاية ايش؟ بن تراب. كلكم لآدم وآدم من تراب. فهذا الجسد خلق من التراب، وطعامه مما تنبت الأرض من التراب، ومرده إلى التراب أصله الحقيقي. ولكن هذا الجسد يتحرك بأمر من أوامر الله وهي الروح، والروح أمر من أوامر الله، غذاءها كلام الله ومردها إلى الله، أما تكتب في عليين أو ترمى في سجين. فكما أننا نتحلق على الصحون فنملأ البطون، لمطونا صارت مقابض 5,000 قعود، 50 تيس، 1,000 دجاجة، بطون مقابض. كما نتحلق على الصحون فنملأ البطون، لابد أن نتحلق نذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله غذاء للأرواح، وأنت بالروح لا بالجسد إنسان. هذا الجسد إذا خرجت منه الروح ما يتحرك. شفت الميت أكبر ما في عيونه بس مو بيشوف أحد، يرفعون يده تطيح. ليه؟ لأن خرج منها أمر الله عز وجل. الجوال يا أخوان على كبرى بدون شريحة وش يسوي؟ يتصل ما يتصل. الشريحة صغيرة من يوم تركبها أدخل رقمك السري على طول. فنحن نحتاج أن نغذي الأرواح، لأن كثير منا غذى الأجساد ولا تسأل عن الأجساد. 3 وجبات رئيسية في اليوم: فطور وغدا وعشاء. الكسلارج اللي مثلي هي وجبات خفيفة بين المغرب والعشاء هجور. فكما أننا نتحلق نغذي هذه الأجساد، لابد أن نتحلق نغذي الأرواح. الله يستر، ترى فيه ربشتي شوي تجيني تروح فطرح مقربناتكم. فأحبتي بالله، لا يعتقد الإنسان أن كل من يعيش على هذه البسيطة أنهم هم الأحياء فقط، بل والله في أحياء وأموات يأكلون يشربون ينكحون يتزوجون يعمرون يشترون، لكن في الحقيقة هم أموات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يقول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يحملون. ما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. فرق عندما يعيش الإنسان حي بطاعة الله عز وجل، وفرق بينما يعيش كثير من الناس ميت. الحياة الحقيقية حياة الأرواح ليس حياة الأجساد، بعض الناس أكبر ما فيه عيونه لكن ما يعرف الطريق الصحيح. إنها لا تحمى الأبصار، فإنها لا تحمى الأبصار ولكن تحمى القلوب، ولكن تحمى القلوب التي في الصدور. فنحن نحتاج أن نغذي هذه الأرواح. لذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون قدر هذه المجالس. معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، يمسك بثوب هلال الأسود ويقول اجلس نؤمن بالله ساعة. ما كان مؤمن معاذ، إيمان كالجبال، لكن عرفوا قدر هذه المجالس. حنظلة رضي الله عنه إذا فارق هذه المجالس ومجالس محمد صلى الله عليه وسلم التي يذكر فيها الله يجد في نفسه شيء، يقول يا رسول الله إذا كنت عندك تذكرني بالجنة والنار كأني أراها رؤيا العين، إذا عافست النساء والضيعات والأولاد ذهب عني ما أجد. سبحان الله، مع أن النساء نساء صحابة مو مثل نسائنا اليوم، الأطفال أطفال صحابة مو مثل أطفالنا اليوم، البيوت بيوت صحابة مين مثل بيوتنا اليوم. بيوت الصحابة لها دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. هلنا شوف بيوتنا وش فيها مشاكل، تمر عند بيت تسمع المرأة تهاوش الرجال، تسمع الموسيقى، تشوف الدش على السطح، أمور سبحان الله. الأطفال أطفال صحابة كانوا يتربون في مجلس محمد صلى الله عليه وسلم. فأحبتي بالله لابد أن نتغذى الغذاء الحقيقي. والله ما ضاعوا كثير من الناس ولا ضلوا إلا لأنهم ما عرفوا قدر هذه المجالس ولا عرفوا قدر الهداية والاستقامة. أعظم شيء في هذا الكون الهداية. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بعدها يا عبادي كلكم جائع إلا ما أطعمته فاستطعموني أطعمكم. بعده شوف المرتبة الثالثة، يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن ثلاث مراحل، الأولى وش هي؟ كلكم ضال، يعني قدمت الهداية على الطعام وعلى الكساء، لأن الهداية عظيمة، أعظم ما في هذا الكون الهداية، فلابد تقدم. الصحابة ثيابهم مرقعة بطونهم ضامرة لكن كان إيمانهم كالجبال ما ضرهم شيء. محمد صلى الله عليه وسلم يخرج آخر الليل في شوارع المدينة فإذا أبو بكر وعمر يسألهم خير البشرية بعد الأنبياء والرسل، يقول محمد صلى الله عليه وسلم ما أخرجكما؟ قالوا الجوع يا رسول الله. وأنت ما أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا ما أخرجكما. محمد صلى الله عليه وسلم خير البشرية مزحزح الوثنية يخرج في آخر الليل من شدة الجوع، ترى اللي ما يتعشى خصفه الليالي الباردة ما يذوق النوم يتململ. يا أخوان حنا عندنا شوارع هنا في البداية شارع المدينة وشوارع كبيرة فيها ناس آخر الليل يخرجون يطوفونها يمشون فيها، بس وش همنا من التخمة، من التخم ما عاد يقدر يمشي. الله حتى في المساجد بطوننا شغلتنا عن قلوب، في المساجد صلاة التراويح تسمع أصوات تقول أنك في الجنادرية ولا في حد جالب اللي حشو عند الباب وأنت بالصلاة، حوار ناك تنتحن ضارب اللي في شربة في سطل وامتلى بطنه ولا عاد خشع بالصلاة ولا خلى المسلمين يخشعوا واحد منهم، قال الثاني أشغلانه بالصلاة نحسب عاد جالب اللي حشو. سبحان الله، يطلعون الناس آخر الليل يمشون ضرب حتم التخمة، لكن شوف الفرق بيننا وبين الصحابة. محمد صلى الله عليه وسلم عنده 9 بيوت صلى الله عليه وسلم، يمر الهلال والهلالين والثلاثة ما وقد في بيت آل محمد نار. هذا شايب سمع واحد يحدث بهذا الحديث قال ما يخسر لنت، النبي ما يشب الضوء. والله أنه أنت اللي ما تشب الضوء. الله يا دين الشايب. أقول يا أخوان أن فعلا نحتاج مثل هذه المجالس، ونحتاج أن نعرف الكنز العظيم وش هو. الكنز العظيم هو الهداية. أنا والله يا أخوان قبل فترة دخلت لمجلس في الشيبان يسولفون، أول ما دخلت الرجال بينهم سالفة ما قطع السالفة، هلا واحد يسولف على رفيق يقول يا زين ها زيناه، قلت خيل البل وش. قال الثاني آه لمنها قفت، قلت أخل عيال. قال الثالث يا زين فنها، قلت ها ما يحتاج ذا إنكار بالقوة ما عاد في لبقوز. وش هالشيبان الشهر أشواني ما استعجلت. وصفوا الناقة الله يجزاهم خير. يا زين هل أقبلت، يا زين هل أقفت، يا زين فمها، قلت أشوى مر من ناقة وجاي أشوى. أحبتي في الله، إن الإنسان قد يولد مرة وقد يولد مرتين. المرة الأولى عندما يخرج من ظلمات رحم أمه إلى الدنيا، والمرة الثانية عندما يخرج من الظلمات إلى النور. والله أن الحياة الحقيقية حياة الهداية، حياة الاستقامة. قبل حياة الهداية والله كنا أموات، كنا أموات فعلا، ميت قلب، حياة ما لها طعم قبل الهداية، حياة ما لك هدف فيها قبل الهداية. لكن الحياة الحقيقية حياة الاستقامة، حياة الطاعة. ولا يعتقد الإنسان من يوم طلع من بطن أمه أنه صار عربجي ولا مفحط، لا لا بالعكس، أمك وأبوك كانوا يعملون فيك أمال طيبة. واحد من الشباب يقول أمي كانت تكد شعري على جنب تقول يا ولدي أبيك تطلع دكتور، يقول وأنا هج راسي طلعت حرامي. ما طلع أحد من بطن أمه على طول، بالعكس الأم تعمل، الأب يعمل، ترى أبوك يفتخر فيك. إذا جيت عند الرجل قال هذا ولدي ما شاء الله حافظ القرآن، هذا ولدي ما شاء الله من الطيبين من الصالحين نحسب الله عسيبه، هذا ولدي محمد مؤذن المسجد حافظ القرآن يمشي مع أهل الخير، هذا يفتخر فيك. لكن ما يفتخر فيك يقول هذا ولدي ترى طالع من السجن عربجي. هذا ولدي مهجد حارتين ما في أحد بالحارة لقد أذى، ما يفتخر. يفتخر فيك إذا أطعت الله عز وجل. فلا بد أحبتي في الله أن نعرف الكنز الحقيقي، الكنز الذي كل إنسان يتمنى أن يحصل عليه، والذي يحصل عليه لابد أن يمسك بهذا الكنز العظيم، كنز الهداية. لكن في سنة كونية للأسف بعض الشباب نواجههم وش يقول، يقول تكفى مطوع ادعي لي معك، والله مطوع أني بالدين وبالخير تكفى لا تخليني. لكن تجد أنه ما زال على المعاصي مصر. يا أخوان بعض الناس الله يرحمنا الله يهدينا، فعلا الله كريم، لكن تعال إلى مواطن الهداية، مواطن الرحمة، تعال إلى الخير. نعم في سنة كونية، استهدوني أهدكم، أنت لازم تبدأ في الأول الهداية، من أتاني يمشي أتيته هرولة، أنت لازم تمشي في الهداية. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إذن أنت لابد أن تبادر، هذه السنة الكونية لابد أن تبدأ. فكلنا شباب، بعض الناس يرفع يدينه يا رب نجحني في الاختبارات، يا رب ابي لي سيارة ماكسيم ولا كامل، يا رب سويرة بنت عمي، يا رب على سنة الله ورسوله. لكن ما يسأل الله عز وجل، يقول اللهم اهدني. لازم نسأل الله عز وجل الهداية، لأن هذا الكنز العظيم. هذه الأشياء تنتهي بالموت، لكن الهداية الاستقامة الأعمال الصالحة معك في الدنيا ومعك عند الموت ومعك في قبرك ومعك إلى يوم القيامة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أما قبل الموت ترى كل الناس تعمل، حتى الكفار يعملوا قبل الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانة، الله غفور رحيم، على آخر مستأخر، هي الآخر مستأخر والله غفور رحيم. لكن تعال إلى مواطن الرحمة واعلم أن الله شديد العقاب. فأقول أحبتي في الله، بعض الشباب الآن في مفهوم خطأ عندهم، يقول أنا أبسوي اللي أبي وبعدين أبتوب، ترى قالها واجب لكن ماتوا على ما هم عليه. بعض الناس يقول أنا بصير مثل أبو زقر وبحط وبعدين أتوب، لا لا والله ما نجا منها إلا قليل، والله أغلب أخوياي اللي كانوا معي ماتوا، والله ما نجا منها إلا قليل، والحمد لله هذه منة من الله عز وجل، الله يمن علينا الهداية والاستقامة، فهذه نعمة من الله، لا بد أن نحمد الله عز وجل على هالنعمة ونشكر على نعمة الهداية. واحذر هذا الكلام المفهوم الخطأ، بالعكس إذا فتح لك باب الخير أقبل، تعال الفرصة أمامك الآن، تستطيع غدا والله ما تستطيع. فأقول كثير من الناس اللي فهموا هذا المفهوم الخاطئ هم ما كانوا يتمنون يموتون على المعاصي ولا على الذنوب، بس كان يفكر أن الأمل طويل وأنه بيعيش. بعضهم يقول خلني لين أكبر بعدين أهتدي، من يضمن لك أنك تعيش هالوقت هذا؟ الموت يأتي بغتة يا شباب، الموت ما يعرف شباب، صدقوني ما يعرف الموت أحد، ما يميز كنت شايب أو شباب، ما يميز. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. بعض الناس يعمل يقول خلني أكبر أسوي اللي أبغى على كيفي، بعض الناس يقول حرام يقول أنا حر. لم تكن حر، أنت عبد لله عز وجل. من قال لك حر؟ مزاج في راسي حب ما طحن وده الطحن شو أسوي له؟ أقول والله يا أخوان إن الله عز وجل هدانا ووفقنا لهالهداية. ما كنت أتوقع في يوم الأيام أجلس أمام هالجمع ألقي كلمة ولا أوجه ولا أنصح ولا أتكلم واعي الشباب، والله ما كنت أتوقع، ولا جاء في مخيلتي يوم خبره ولا أجيهم في شارع فحر، يمكن أجي مضاربة وأنا عجل يمكن، لكن محاضرة. لكن هذه منا من الله عز وجل. والله يا أخوان لا تحسبون أجد سهلة، والله رأيت الموت كم مرة، لكن الحمد لله أني ما مت على معاصي، الحمد لله ما مت على ذنوب، وش حياتي لها لو أني ميت على معصية. واحد يعيش 20 سنة 30 سنة ما يعرف الله عز وجل. والله يا أخوان إن الموت دائم بين عيوني، أحيانا أفحط في شارع ومعي أخويا يفحطوا معي سيارة ثانية يصدمون ويموتون، تحسب أني أعتبر؟ لا، من بكرة أفحط. طيب توهم ميتين، أكثر من 13 واحد من اللي كانوا يركبون معي ويمشون معي ماتوا قدامي. مع ذلك بعض الناس يصر على المعصية. يا أخي لنا متى تنتظر الموت يجيك؟ والله يا أخوان أنا رجليني فيها طلقة، هذه فيها طلقة وذي فيها طلقة، ما في موضع شبر الظهر ولا 4 أصابع إلا طاعنة ضربة. الموت شفته بعين. والله في يوم الأيام طلقة دخلت من القزازة اللي وراء وضربت مرتبتي ولا السواق، لكن فك الله ظهري. يوم ضربت المرتبة اعترت وضربت في الباب. في سبيل إيش؟ سبيل الشيطان. المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل سلموا منا المسلمون؟ أذينا الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه. هل أعطينا الطريق حقه؟ كم من واحد يدعي عليك، واحد يسبك، واحد السبب انك اذيت المسلمين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابه، وهم الصحابه اعطوا الطريق حقه. قال يا رسول الله وما حقه؟ قال كف الاذى، غض البصر، رد السلام. هل يفحط ويتجمهر ويشجع ويؤذي المسلمين؟ هذا اعطى الطريق حقه؟ سلموا منها المسلمين؟ ما سلموا. بدايتي وهدايتي ولله الحمد توفيق من الله عز وجل. كنت في زلزاله مع واحد يماني، أنا دخلت قيد وكلبش علي قضايا الإيمان، إذا كل ما مني وعيت له والله أني يصلي، هو عليها قضية قتل ومصدق من المحكمة، الله مصدق في المحكمة الكبرى ونازل من هيئة التمييز. يا أخوان وهذه وقفة. الآن اللي في السجن محكوم عليه قصاص ومصدق من المحكمة الكبرى، ونجي نزوره ونلقاه يقول أبي لي فلة على شارعيك ومكسيمة أو بنتهم 18 سنة على سنة الله ورسوله. هل هذا يا أخوان في عقله؟ وش نقول عنه؟ نقول رجال مجنون مختلف، مو بصح. ليه؟ الرجال محكوم على قصاص، فأي لحظة بيقتلونه بقص ينفذ فيه الحكم. طيب أخوان حنا في الدنيا الآن، هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حنا في الدنيا الآن في سجن والحكم صادر، مهم المحكمة الكبرى ولا التمييز من الله. كل من عليها فان والله الحكم صادر، كلنا بنموت. لكن شوف الآن مش مفكر بيه، أبي لي سيارة هوكس. سبحان الله، يعني تفكيرنا في إيش؟ الدنيا. الحكم صادر، لا قلنا أنا مجنون، أجل عنا وش نقول من جنبه. الله يوفقنا. فسبحان الله، كل ما أقوم لليمن يصلي، أنا عربي يجي اليمن إذا أشغلني. المهم قمت يوم من الأيام كذا آخر الليل، لأنه يتهجد ويبكي يدعي الله عز وجل. الله أقوم أتوضأ وأجي جنبه، قلت خلنا نصلي. ما صليت فرض، بصلي نفل بالعين قيام ليل. جيت جنبه، الله أكبر في جنبه. الرجال يتلذذ قيام الليل وقراءة القرآن، مسبي أبيه يركع، اشتري إيماني رئيس. يوم شفته طولها وطيت على رجله. يعني يركع، يوم ركع به يرفع الرجال يتلذذ، يا هو العلم تلذذ ما تلذذنا، ويركع أبي يرفع ما ترفع. قلت أنا وش انشبني الله مع ذا الإيمان، قمت أطلع على رجلي أبي الخلاص أبي يسلم بس بتفهم معه. ما صدقت المهم يسجد يبطل الرجال يدعي ويتلذذ، يا حسب الله حنا ما وجدنا لذة في الصلاة، والله لو وجدنا لذة ما نترك الصلاة. الآن اللي مريض السكر يقول الطبيب، وعنده كلام الطبيب يعني كلام مو بأي كلام، بل بعض الناس نسأل الله العافية عنده يسمع كلام الله عز وجل ما يتأثر، يجي طبيب يقول لا تسوي كذا على طول ينفذ، ما ينفذ أمر الله ينفذ أمر الطبيب. الطبيب يقول بعض المرضى لا تأكل سكر، لا تأكل تمر وانت فيك سكر، ما يتبعها مريض السكر يأكل تمر، قال عين في حلاوة لو عينتها يا دكتور ما حليتها. هذا بهار الدلة مسمير الركب يا دكتور، سبحان الله، لأنه وجد في لذة ما عاد يتركه. حنا مشكلتنا ما وجدنا لذة، لذلك الواحد يصلي حتى بدون نفس تقول ينزل الحمل سبحان الله، لكن اللي يجد لذة شو تكبير يجد فعل اللذة. فسبحان الله ما صدق ينتهي. قال سبت عليك قلت أبو يمن قاعد تعودها لما بقع وجهك قاعد طول علي الله يجزاك الخير أخوي، عاد قمت أصلي معك تروح سوي بي كذا. الرجال قلبه متعلق بالله عز وجل، ما هو بيمني ما هي بالله أيام وخلاص بيطلع من هالدنيا، لذة ترى الطاعة والعبادة والصلاة. خذيت لي كم يوم بديت أصلي ارتحت، والله يا أخوان إن حتى لقيت في رجلي إذا مني سجدت يصك على رجلي أحس بلذة، جاء لها طعم الصلاة، حافظت على الصلاة. يوم طلعت واخذ لي يومين من المسجد للبيت أصلي في الحارة، جاني واحد من الشباب قال الشباب يبون يسلمون عليك، يا أخي خلني أخلص أذكاري، قال أبا تسلم عليهم وارجع واركب معه واروح لهم. يوم جيتهم لا والله نمت اليمين الحمد لله على السلامة طالع منشر خشمك شراك تخوي نساسكو شارع الشباب مجتمعين. قلت لا أنا تايب. قال طيب خاونة لو تايب خاونة احذر يا شباب جابوا أصدقاء السوء. قلت بس ما بي، قالوا هذه كرسيدة موجودة مستاجرة. قلت لا ما بيها. قالوا طيب اركب على الباب اتفحك مو بلازم، شوف خطواتهم شوف كيف خططوا علي. قلت لا تدرون انا بروح بس عشان اسلم على الشباب هناك، بس ماني براكب في السيارة دي، بركب في سيارة في آخر الموكب اللي رايحني فحهم. قالوا زين، ولذا أنا بغترتي معهم ورا صلوا على الشباب. وصلنا ساستو إلا الشارع مليان، وش الجمع ذاك اليوم. واجهني واحد من المفحطين موعدين بالسيارة، قال بتفحط؟ قلت لا أنا تايب. قال تايب ايش يمكنه؟ قلت جاي أسلم على الشباب. قال يعني أكيد من تفحط؟ هو مو بهم أنا بعطله، خايف مني ما يبغى يتحدى. استأنس ارتاح يوم شافني، ما قال اسمع مفحط ارتاح. والله يمسك الكرسيدة ويقوم يفحط، يا ما راح يا ما جاء، وأنا جالس خلص ذكاري واحد. جاني واحد قال بتفحط؟ قلت لا يا رجال. عد هذا من إيش؟ من الحاشي اللي عندي، هذا رئيس رابطة المشجعين حقيني. جاني قال ما انت فحط؟ قلت لا ما جيت افحط، انا توني طالع من السجل ليومين ومبسوط اصلي وباتوب. قال طيب وش يعلم الناس دول انك ما انت جاي تفحط؟ قلت بكيفهم يدرون ما يدرون. قال تدري ايش يقولون عنك؟ قلت ايش بيقولون؟ تغيرت الوجه. قال بيقولون انك جيت تفحط ويوم شفت فلان اللي يفحط ذليت. وش هو؟ خيل البل، انتم تعرفوني في لقائي معه في البراميل كيف كنت أشطفه بتلك النطلات؟ قالوا لا يا حبيبي حنا نعرف الناس دي وش يدريها. قلت يا أخوان أنا قايل لكم في الدخل ما ننفحق. قالوا إيه حنا مصدقينك حنا دارين، لكن ذول الناس وش يدريهم؟ والله لي بتروح سمعتك وزقم على آخر حياتك لليت. قلت يا أخي أنا كنت مغطي عليه مرتين المفحق الثاني. قالوا لا الحين الميدان أحمد. قلت بيقولون كذا؟ قالي قلت وقفه أم حق. شوف سبحان الله، واحد وده بالخير لكن ما غير أخوياه الأولين ما يستبيق، يخططون عليه خطواتهم. لو قالوا بتفحط من الأول ما رح، لكن قالوا سلم اركب خلك في آخر السيارات روح سلم على الشباب. تفرج أنت مالك دخل. يوم جيت في الميدان قالوا لا مهم في يدك الحين يا حبيبي، الحين تفاحط ولا والله كل الناس دولي أن يحطونك ولا شيء، وأنا ضعيف ما دوني في البداية طالع من السجن لا صحبة ولا عرف أحد. قلت خلي يلبق الله يملبق ونركب. قال وشلون متفاحط؟ قلت أقول لبق بس إذا كنت ريحا فقد قابل فعصار. أنا دق باللطمة أنا ديور. قال ديور من هنا؟ قلت لا هذا للغشم الديور قدام. قلت كم تمشي ولا؟ قال 170. قلت سين وأنا حوفة 200. أذكر مرة أسولف على واحد قلت يوم جيت ماني مسرع السيارة اللي معي ردية همشي 170-180. أنا بقى أنت مسرع؟ قلت لا لا ما أسرعت نظرا لظروف السيارة. سبحان الله بعد الهداية وش أقول؟ قلت مد واحد والله مرة جيت مكير. قال كم تمشي؟ قلت 110. أخذت السيارة وديورت وقف الجمهور بدأت الغنائم الشمغ دي غنائم تعلق شيء في المستاحة نأخذ ما نعيد بها طبرانين انتبه ولدك يروح بغترة يجي بدون غترة يدري انه حالف على محط ايه وتجي عانيات اللي يجي بطقم كفرات. والله واحد مرة مستأجر السيارة ما عندنا كفرات بيدبرنا هو راح ما لقى آخر شيء جاب طلي عانية قوت بعناه وأخذنا كفرات وقيمته واللي يجي مرتهش أمه واللي فزعات الجاد أخذت الكراسيدة وفحها وخرب كل اللي بنيته. ومن ذيك الليلة تنزل التعاميم أول زقة معادة إلى ممارسة العملية سبحان الله. لكن الحمد لله ما دام الطويلة رجعت مرة ثانية لأن الخير موجود وما مولود يولد إلا على الفطرة كلنا موجود فينا خير لكن لابد أن نحذر أصدقاء السوء. فعدت المرة الثانية لكن بصحبة صالحة جزاهم الله خير رافقوني عشان اثنين ما حد يقدر يصلني. فالحمد لله بعد الهداية والممشى مع أهل الخير. لذلك يا شباب أي واحد يبغى يتوب عنده نية الهداية الاستقامة لابد في البداية أن يغير صحبة السيئة يروح يدور ناس طيبين صحبة صالحة. والله خص فيها الأيام خير معين الجليس الصالح. حديث أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونفخ الكير. إذا أبحث عن الصحبة الصالحة الجليس الصالح لأنهم يعينوني على الطاعة. بعد ما رحت معهم زانت أموري ورحت مع أهل الخير ورحلات إيمانية ما خبرت رحلات إيمانية أول خبر رحلات شيطانية. أنا قال لي واحد تروح معنا رحلة إيمانية استغربت الاسم قلت يعني رحلة زي رحلات نحن نروح الشرقية وقت العيد وانتهى وشناك ونرجع مضيعين نص العزبة ويرجعون خيارة توصيلات أحسب أنا أكثر رحلة لا وأحيانا نطفر هناك يقلبون بعض الشباب إشحاذة عند المحطات. مرة أنا أبو حسن رايحين هناك وطفرنا ونبي زي الناس جنبنا شباب كذا حقين قصات ما صدقنا بس طلعوا من المخيم يطب على أبو حسن ويأخذ الرواق ويأخذ الذبيحة يوم جاءوا معودين جنبهم لكن رحنا بعيد جنبهم عيالا بيان ما فيها خربان جاءوا قال واحد كنا رواقنا قال أبو حسن أحسن قل الذبيحة لنا بعد يوم قالوا رحلة إيمانية فكرت حللت من زي رحلاتنا الأولى فيها فرق. أول ما ركبنا في التوبيس والباص دعاء السفر هذا ما كان عندنا في البرنامج أذكار صباح ومساء كلمة قراءة قرآن دعاء يا أخوان مستجاب ما قلنا ندعي سبحان الله تغير شيء. فبعد الهداية والله الحمد والاستقامة في يوم الأيام طبعا جوني مركز صيفي قالوا اسمع نبي نسوي معك لقاء مع تايب. قلت زيد ما عندي مانع. قالوا هذه الأسئلة الأربعة احفظها إجاباتها ترى أنا بنسألك إياها في الليل أعطوني العصر حفظتها كلها. يوم جاء في الليل ويجي جنبي واحد مقدم يعطيني ثلاث أسئلة نفس اللي اتفقنا عليها وأنا أتكلم نعم نعم السؤال الرابع غير الله يجزاه بالخير والله نسوي كذا يا أخي مو اللي اتفقنا عليه ورطوني. فسبحان الله بدايتي كان فيها مواقف ربع جماعتي رحت لهم أتبشركم توبتي لله الله يجزاك خير وأعطيهم ذيك الكلمة المدوية. يوم جيت بختم الكلمة الشيبان مبسوطين والدموع التهم الله يوفقك يا ولد الله يجعل والديك في الجنة متعاطفين معي كلهم يدعون وأعطيهم كلمة كلمة مدوية يوم جيت بختم قلت قولوا امين، قالوا امين يا ولد امين، قلت قولوا امين مره ثانيه، قالوا امين قلت مره ثالثه، قال شايف امين يا ولدي، قلت الله يجمعنا في النار، بقول الله يجمعنا في الجنه، قلت الله يجمعنا في النار. الشايب وهو يعمل مرت عليه الكلمه ما هضمها، قال ايش؟ قمت قال الله اجعل الله ما تحيى ما انتم تطوعوا، قال الله. فاخطا من شده الفرح، من الفرحه من قوه الكلمه اخطيت. والله مواقف يا اخوان ما يحسد عليها الانسان. من الحماس مره كنت في الجنوب القي كلمه عن الصحابه وحط لي كرسي وقاعد القي، شوف تقول وش ذا ما شاء الله، الصحابة هكذا كان حال صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. واذكر قصة حنظلة رضي الله عنه، قام من فراش زوجته لا إله إلا الله دب ولا والله إن الكرسي ينطاح للأزبرية فوق. قال واحد منهم يا شيخ، قلت راح فيها الشيخ الله يجزاك الخير، يوم عدل الكرسي قلت ما كان هكذا صحابة صلى الله عليه وسلم يدورون الشيخ اختبه الله يخطبه. يوم من الأيام كان معي مشعل شباب الشاعر، شاعر الشباب مشعل شباب، ومعنا أبجاد القحطاني ورايحين ربع له في مزاحمية وفي جو، حاطين لهم كبس وجالسين جلسة عندهم عشاء، قالوا نبيك تذكرنا، قلت أبشروا بالخير وأعطيهم كلمة عن التقوى، تعريف التقوى، كيف عرف علي رضي الله عنه التقوى، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، القناعة بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. وأنا جالس أتكلم عن التقوى ما دريت إلا ذاك الرجال اللي هناك واقف، يوم انه لقط الله يكرمكم كندره وجاني عدي، تخيل البل الرجال في جني مس. المهم انا قاعد اتكلم جاء في نفسي اني اقوم انطحه قبل يضربني بالنعله واصك بركبه ومحقبه واستحيت، قلت انا الشيخ الحين اقوم اضرب الرجال، لا لا خلاه. رفعت يدي قلت خلاه لما وقعت الكندره ما توقع في وجهي، اثر الرجال جزاه الله خير خايف له عقرب مترقع على رجلي. الرجال يوم من الدفن وقام يضرب بحموه كله، يوم ضرب بحموه كله وانا ساكت ما عاد شيء وعاين، لا والله انا عذر جزاك الله خير. قال شايب كمل يا شيخ كمل يا مطوع، قلت التقوى عاين بيه لا والله انا ترعص الليل انا ترقى مره ثانيه، قلت مش على شباب قصيده صرفت على طول لشباب. فسبحان الله أيضا من المواقف أني رحت إلى هجرة من هجر نجد بدون ذكر سامي أجزام الله خير، هم عنا جايينهم دعوة، هم يحسبوننا لجنة مساجد، المسجد كان فيه شعير حاطين فيه شعير مخزن مستودع، والخشب اللي كان في المنبر حاطين الشبك للغنم. فيوم شافونا راحوا نظفوا المسجد وجابوا الخشبة ذي حقة المنبر اللي على المنبر وليصوها جزاهم الله خير تليس خفيف وحطوها. أنا ما دريت، قال أنت تخطب جمعة، قلت ما عندي مانع أتفلت. والله وصعد إلى المنبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويذن المؤذن، ويوم قمت طبعا اللمبة اللي هنا اللي عند المنبر قريبة وحرقتني في وجهي لأن الخطيب كان قصير وكانت فوق، يوم جيت أنا صارت جنبي، ويوم قمت أتكلم أول مرة خطب حسيت زي دبي النمل في رجليني، المهم وتمسك بالخشبة وتراكع عليها، أنا أحس أن الخشبة تمشي بي وأحسب أني دايخ، أقول دخت أفواه والله اللي بطيح، أذر الخشبة ميم ثبت الزيت شوي، إن الحمد لله قرب خشم المذن عندي بغيت أحب خشم، إن الحمد لله والله يا أخوان بغيت أطيح، أذر العمود يروح ويجي أحسب أني دايخ، أذر هو العمود اللي يروح ويجي، سببت رحت التباشي عديرت الأسامرة وألقي كلمة، وقال لكم أنا في ربشة ومن قوة الكلمة ونظر بالميكروفون اللي هو في حضن المذن، في حضن المذن متكسر ثلاثة قطع، قال لا حول، قلت لا بالله قلت ما جاك شيء الله يجزيك. فسبحان الله والله في البداية يعني مواقف، لكن الحمد لله على الهداية فعلا الحمد لله، والله يا أخواننا والله الحمد نسعد ونضحك ونستانس ونروح رحلات إيمانية ونرافق الصحبة الصالحة غير رحلاتنا الأولى وغير حياتنا الأولى، والله يا شباب هذه هي الحياة الحقيقية، والله الحياة الحقيقية في طاعة الله، حياتنا السابقة اللي قبل الهداية ما هي بحياة، حتى بعض الشباب أسأله كم عمرك؟ قال عمري شرين، ما شاء الله شنباتك ولحيتك شرين، قال من يوم عرفت يعني الهداية والاستقامة في شهرين. طيب كم عمرك؟ قال 30 سنة. راحت هذه كلها ضياع، ما هي بعمر. العمر الحقيقي اللي تعرف الله عز وجل فيه، العمر الحقيقي اللي تحيا فيه حياة طيبة. والله يا أخوان هذه هي الحياة الحقيقية. فوالله بعض الناس يسأل شلون تضحكون شلون تستنسون. والله يا أخوان ضحكاتنا الأولى كانت وهمية وقتية. أول ليل حب خشوم، ما أحب خشمك، وآخر الليل هده الخشم يحب أول الليل ويفقع وجهك آخر الليل. أمحق هذه مجالسنا، ضحكة مؤقتة أضحك معهم. إذا نزلاني عند البيت والله أتململ، أحط رأسي تحت المخدة، أحط يديني من فوق المخدة، يديني تحت المخدة، أحط المخدة بين رجليني، أبي أنام ما أقدر، أعلق الثوب، أجلس عند الباب، أعود ألبس الثوب، أروح لآخر الشارع، أعود ما أستطيع أنا. تعرفون ليه؟ هذا بسبب الضنك والمجلس اللي كنا جلسناه قبل أن نذهب للبيت. يا أخوان والله أول إذا قبلنا على تفتيش زين الشخصية نضطرب خايفين، فلان زين شخصية تلبط عمره، انتبه انتبه، مع أن ما معنا شيء بس خايفين خايفين. السلام عليكم، بس لما يحتري العسكري يقول امش نخاف. والله واحد من الشباب يقول أرسلاني هلي أجيب لحم مفروم، بيسوي سمبوسة في رمضان، يقول وأنا أمشي شفت سفتي، يقول ذبيت اللحم المفروم في زبالة كمكم، يقول بتعود إني ما أمشي مع إلا بحوزة، يقول السفتي طلع سفتي بلدية ويزاف الخير. خوف واضطراب. لكن اليوم والله الحمد، والله أمر عند التفتيش مبسوط أول، والله ما شوفه من بعيد الحاش. ليه؟ الهداية ترى يرتاح الإنسان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة على الإنسان إذا من اهتدى، يرحم على نفسه من الذنوب من المعاصي، رحمة لعياله، رحمة لأهل بيته، رحمة لأهل حيه. والله يرتاح القاضي. عمر بن الخطاب 2 سنة في القضاء ما جت ولا قضية، لأن كان الدين حي في حياته. حنا قل الدين في حياتنا، شوف المحاكم تعج بالقضايا. ولد ضارب أبوه كف، أبو مشتكي ولده، أخ مشتكي أخوه، 25 سنة بعضهم ما يسلم على بعض، أم هجور لا تسلم علي، وعدنا وياك المحكم، أكلت حلال أبوي ورثي حقي، ما يكلم بعضهم بعض. ليه؟ لأن قل الدين في حياة الناس. لكن الإنسان إذا عاد الله عز وجل والله يرتاح القاضي. قاضي شاف له واحد من الشباب قال أحبك في الله، قال الله يجزاك خير، أول قاضي يحبني في الله، أول 5 سنين 5 شهور كيف تغيرت الحياة بعد هداية. ترتاح الشرطة، والله ترتاح، ترتاح البلدية من أول مصدمين زبائن من حاشين، ترتاح وزارة الزراعة مصدمين نخل من حاشين، ترتاح وزارة الكهرباء كم ماسورة طايحة وكم إشارة من قشعة وكم يدي الإنسان المسلمين وحتى إلا واحد صادم إلا واحد. بل والله الآن الشياب ما عاد يضمنون عيالهم، يرسلوا لده يجيب خبز وبقالة ما عاد يعود، مدعوس مات الحق في المستشفى. أم تنتظر ولدها يطلع من المدرسة ملم تنغداها ما عاد يعود الولد، يجيبوا له دروسة وشماغة وسجاتة، قالوا الحقي ولدك صدام عني في المستشفى، يلحقون يقولوا ميت. إذا قل الدين في عهد الناس كثرة المشاكل. الآمن بالإيمان، والله إذا في حياتنا إيمان هداية يسعدون. أنا مرة في مكة ألقي محاضرة وجنبي هنا ضابط مقدم تاج نجم، جنبي ضابط مقدم، أنا طول محاضرة ما نبي من المحاضرة عايم في التيجان والضباط، سبحان الله الدين عز وجل. يوم قالوا تكلم قلت يا الربع اسمه، أنا من أول ما قد جلست مع ضباط وذا الحين ضباط يبينك وشارك، وسبحان الله الدين عز تغير شيء كثير. فوالله يا أخوان إنها راحة. واحد عندنا في الحارة، أهل الحارة يذلون منه كلهم، يخافون منه، يصككون بيبان، يدخلون سياراتهم، يدخلون عيالهم، يذلون منه دائما، هو سكران ويطلع يرقص برشاش معه ويرمي. حتى شايب عندنا راح المسجد وجاب غيصته ونزل عطاه رقصتين وركب ومشى من عنده. جاني الشايب قال يا أخي شوف الحل يا أخي، ودي المستشفى يا أخي، أنا هذا شمسي شاردة، جيت وحاول فيه جانا في المستشفى الأمل، قلت له يا فلان ادخل تنوم خذ لك علاج، قال لا ما يمتنوم عطوني علاج بس أخذه وبنش، عطنا علاج وراح. هذا له يومين كلم العلاج ثم انطلق، وعود على ربعه الأولين يبي من العلاج اللي هو يبيه، يعالج جمجمته، يذبح خلاياه، يقتل، عود على حبوب اللي هو يبيه وبلاوي. سبحان الله. والله يا أخوان ما تدرون بعض الناس أهله ما يبونه، بعض الآباء يعني اللي أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي يدخل بيت عياله ينحشون، على واحد عياله 2 1 على 3 1 في الحمام، أكرمكم الله، يقفل على نفسه ما يبي أبوه هذا سبحان الله في يوم من الأيام جاء وشغل السيارة الصبح وقال لولاد الله عمره 9 سنين قال اركب أنا أبوك أوديك المدرسة. قال لا والله يا أبوي فكني من شرك تك لا توديني المدرسة. قال هركب أنا أبوك. قال لا والله يا أبوي تك فلا توديني ما بعيال المدرسة وعيال الفصل يدرون كبوي عشان ما يعيرون نبك فكني منك بالعويض الله منك ما بيك توديني. سبحان الله هذا الطفل ما يتشرف عند أبوه. يقول يوم قالها ولع في صدري جمرة يقول والله أني رايح للمحطة بيعبيها بنزين أصبها على نفسي وأولع فيه. يقول آخر شيء قال للشيطان لا لا لا في طريقة أسهل في ضلع وراء الجسر معلق أركب من فوقه وطبح المترك معه. والله يا أخوان إني مار ولاقن الدجسن مع دجسن غمرتين إني لاقي الدجسن وإني متعجب أقول الدجسن ده كيف إنه مصدوم يا رجل وجهه مصدوم وقفاه مصدوم. قلت هذا وظيفة تريلة ولا داخل بين تريلتين. الرجال راح وركب بعد الجسر المعلق على هاوية جبل على الخط السريع. يقول نزلت من سيارتي وترجلت على رجليني وعاينت بعيني في الزل مع أني شفت بعد الزبل إلا أني مصر أن أتخلص من نفسي. علم كلمة ولديني يقول ما عاد تحملت. قلت إيش حياتي له عمره 55 سنة. يقول ركبت في الدجسن وقلت أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. يقول حطيتها بالأول يقول فحط الدجسن يقول والله أني أصيح فيها أصيح أصيح أصيح لأن وقعت وضرب خشمة بزي. يقول وادخل في غيبوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي هريرة من ترد من جبل فقتل نفسه عامدا متعمد فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من احتسى سم فسمه بيده يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من وكى نفسه بحديدة فحديدته بيده يكى بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. الرجال دخل في غيبوبة وبعد ما طلع من المستشفى مكسر وإصابات عقب المهايط والرقص والنشاط والعضلات والقوة صاروا يحطون له جلسة عند الباب يطلعونه يشوف بس الرايح والجاي ما عاد تحرك بس يشوف السيارات يوسخ خاطره شوي يدخلونه يحطونه العصرية يسحبونه قبل الباب. وين راحت القوة وين راح المهايط وين راح الرقص وين راح الرمي وين راح راحت كلها انتهت الفاسدة كلها راحت. سبحان الله طبعا زرناه تكلمنا معه وبشركم الحمد لله. يقول من كلامه يقول الحمد لله أني ما مت قاتل نفسي لكن يقول الحمد لله أن الله مهلي حتى أتوب إلى الله عز وجل. أولاده فرحان مستانس مبسوط يوم أهل الخير يجونه وأهل الطيبين أهل الحي يسلمون عليه. صدقوني يا أخواننا يوم صلى في المسجد أهل الحارة كلهم يتلافتون فيه هو في الصف الثاني كلهم يعانون فيه من هبيل وكذا فلان وش شابه وش جاني صدق وش شابه هم الناس كذا فلان لا تتعب نفسك ما الله بهاديه ما أنت حتى تتعالى الله عز وجل قد يهدي الله عز وجل ويحبط عملك أنت. قيلت لعمر بن الخطاب لو أسلم عمر بن الخطاب ما أسلم عمر أسلم عمر وعز الله عز وجل وصار ثاني رجل في الدولة الإسلامية. ابتعدت يعني انقطعت عنه العشر الأواخر وأيام العيد وجيت عقب العيد ودقيت عليه الباب زائرة في البيت. يوم قالوا من قلت فلان ولده محمد كان راقد صغير ومن الفرح يوم قال فلان طمر وغسل وجهه والله انحزل ما مغر منه بس والباقي أشهر ما بيبع من الفرحة ما بدأ يغسل زيت لطس وجه جاني حد سلام عليكم حياك الله مطوع قلت حياك الله يا محمد شلونك شلون أبوك قال أبشر أبوي أموره زينة طيبة طيبة الحمد لله بس لا تخلونه الله الله فيه زوروه ترى في العيد رجع لأخوياه الأولين بس الحمد لله ما سوى شيء تكفى لا تخلونه وسط المطاعه يأخذونه معهم. قلت سبحان الله أنت أبو 9 سنين توصيني على الجبو وأبو 55 أبو جنبات لا إله إلا الله لأنه ارتاح مو بدأ فلان يوم أنه تاب ارتاح هو ارتاح نفسيا لكن والله حتى عياله ارتاح زوجة ارتاحت أهل الحي ارتاح. فالهداية رحمة فنرحم على أنفسنا نرحم على من حولنا فنعرف الطريق الصحيح. فالله الله يشرف كلنا نبحث عن هالكنز العظيم. ترى اللي حصل كنز الهداية هذا كنز عظيم لا بد أن يمسك عليه. صح إن المؤمن يحب لنفسه ما يحب لأخيه أو يحب لأخيه ما يحب لنفسه لكن لا تفرط في هذا الكنز لا تدع أصدقاء سوء يختلسون منه. الأغنية الموسيقى المسلسلة الجلسة الفلانية المعصية الفلانية لا أحد يختلس من كنزك. ترى اللي يفتح لأبو فيه ويجي واحد يسأل يقول يا فلان شلون الشغل يلا نطلع حق العمال، هو يطلع ذهب، ما يبيك تجي تفتح جنبه. أنا عندنا طبع أبشر، اللي يفتح بوفية تفتح الشارع كله بوفيات. لكن كنز الهدايا اللي يجده وده يعطيه الناس كلهم، وده كل الناس يهتدون. وحنا يا شباب جربنا الحياة الأولى، والله حياة ما لها طعم، ما هي حياة. الحياة هي الحياة الحقيقية، حياة بالدين. أول نسمع بس ما لنا قلوب نفقه، ما لنا آذان نسمع، ما لنا أعين نبصر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هم يسمعون لكن ما يسمعون الحق، هم يبصرون لكن ما يبصرون الطريق الصحيح. نريد أن نبحث عن الطريق الحقيقي، طريق السعادة، طريق الهداية والاستقامة. فالله يا شباب نبادر نبحث عن الهداية، لأن والله العظيم أكثر الناس الآن ينتحرون. ليه؟ من الهم اللي يعيشون فيه يا أخوان. في الدول الإباحية كل شيء متوفر عندهم، مع ذلك يفتحون نادي للانتحار، عنده دفتر ذا كبر، تجي تقول شوف لي طريقة، يقول والله في فيلا 7 دور تنطل نفسك من فوق، هذا ب500، ايش رايك؟ لا لا غالية، دور لي اقل منها. طيب في كاس سم ازرق تلتحه ما تتعدى الماصه، قال هذا خطر شوي. كم هو؟ قال ب300 350 ايام الظهر. قال لا شوف لي ادوم منه، قال في ابرة تاخذها وتنسدح، في كهرب 220 انفض شوي لك. يبحثون عن طرق للانتحار مع كل شيء متوفر عندهم يا اخوان. بعض الصور اللي تجينا مستشفى الامن، ناس ميتين، عنده كل شيء، عنده الصحة اللي يشرب منها الخمر ولا الوسكي، وعنده المخدرات وعنده كل شيء. طيب ليه عود مثل نفسه؟ إذا كان بعض الناس يقول هذه السعادة، طيب هذا ليه ما وجد السعادة؟ ليه ما جلس على ما هو عليه؟ لأن والله ما فيها سعادة. أما أن يقبل فيسعد، وأما أن يبتعد فيشقى. أشرح الناس صدر من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك؟ ليه؟ لأن كان أعرفنا بالله عز وجل. كل ما يقرب الإنسان يتعرف الله عز وجل، كل ما يشرح الله صدره، كل ما يبتعد كل ما يعيش في الضنك وفي الضيق وفي الهم. فالله يا شباب أن نبادر، وبشركم باب التوبة مفتوح الحمد لله، بس نبادر. لأن كم أناس الآن في قبورهم يتمنون أن يرجعون للدنيا. ليه؟ عشان يتوب. يتمنى يرجع للدنيا عشان يصلي، عرف قدر الصلاة، عرف قدر الركعتين اللي فرط فيها كثير من الناس. شباب للأسف الاختبارات ما تفوزنا في المدرسة، لا في ابتدائي ولا متوسط ولا ثانوي ولا جامعة. لكن انظر إلى صلاة الفجر، أعلم لي شايب قال المدرسة يروح لو كان بالعقاب. قلت طيب وصلاة الفجر؟ قال أطق في المعقة وفايتنا العود مع البلور. سبحان الله، يعني المدرسة يروح لو كان بالعقاب. في يوم الأيام كان عازمنا في استراحة لاعب النصر محمد خوجري، أسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يثبته وأن يهديه. فكنت رايح أنا أبو حسن الرجال ذا جزاه الله خير، ورطنا جاب العيد. يوم قلطنا عندهم لعيبة النصر مجتمعين، جينهم زيارة ودعوة وكلمة. قال أبو حسن والله أننا نحبكم يا لعيبة الهلال، الله يجزاكم خير، بغى يفقعون وجينا. الله يهديك، ورطنا معهم. بقول الشباب ترى طيبين وقريبين، والله يا أخوان الواحد في رمضان جانا في استراحة، يوم طلع من استراحة يقول ميت خوي اللي جابه، قال والله يا أخي الليلة قال لي واحد كلمة، يا أخي الله يا حليل أهل الخير، والله أني أحب المطاوعة. سبحان الله بدأ يحرك عندي شيء. قال والله أني خلاص عزمت من اليوم، خلاص أني أترك المعاصي وأني أتوب لله عز وجل. يقول الكلمة هذه استغربتها، وش هذا الكلمة؟ وش قال لك؟ كلمة واحدة. قال والله قال لي كلمة يا أخي. وش هالكلمة؟ تعرفون وش الكلمة؟ عطى بيال الشاي، قال تقال الله يغفر لك، الله يغفر لك، أثرت فيه. يقول ما قد قالها لي أحد. أخويا وينك؟ الله ياخذ وجهك، وينك؟ الله يسبه، الله يقطعك، يسبون بعضهم بعض، تحيتهم اللعان والسباب. لكن سبحان الله هذا يقول قال لي كلمة الله يغفر لك، فأقول رب كلمة تصدر من قلب مخلصا لله عز وجل، هذه الكلمة أن يهدي الله عز وجل بها فلان فيهتدي. أقول أحبتي في الله أن الإنسان إذا منه استقام على طاعة الله عز وجل وحافظ على هذا الكنز العظيم سوف بإذن الله يبشر وهو على فراش الموت، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يسوق ملك الموت لك بشارة الجنة، اخرج أيها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. يقول ابن عثيمين رحمه الله: بشارة حقيقية كبشارة أحدكم في الدنيا، واحد يبشر له بمولود ما يسعد ما يفرح ما يستانس ما ينشرح، تجد السعادة على تقاسيم وجهه. كذلك إذا بشرت بسخط وغضب من الله عز وجل تجد الكآبة والحزن على وجه صاحبها. فأحبتي بالله عند الاحتضار يكرم المرء أو يهان، اللحظات الحاسمات سوف يخرج ما كان في قلبك. والله سمعنا ورأينا كثير من الناس اللي قيل لهم قلوا لا إلى الله، وأنا قلت لأحد الشباب يفحط وصدم قل لا إلى الله فأشار براسه ألا. ويقول الشيخ سعيد بن الغليف حفظ الله أن مر بشايب يحتضر ودنا منه وقال قل لا إله إلا الله، قال يا ولدي والله أني أعرفها بس ما أقدر أقولها. والآخر يقول والله أنها أثقل على لساني من جبل أحد. والله يا أحبتي بالله، بل انظر إلى حال عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، حام عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن الدين، ومع ذلك عند الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عم قل كلمة، كلمة ما استطاع أن يقولها كلمة، لكن الوضع كان حاسم، كانت النهاية. بعض الناس يقول أنا أقدر أقول لا إله إلا الله عند الموت، سهلة. والله الآن تستطيع عند الموت، ما تستطيع إلا لم يثبتك الله عز وجل. قال: يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، قل لا إلى الله. قال: هو على ملة عبد المطلب ومات على هذا. بل ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك الرجل الذي هام وعشق، وهذه تحذير لبعض الشباب الحبيبة اللي يقول أحب فلانة وأحب فلانة، والله هذا الرجل الذي هام مع تلك المرأة وكان يريد أن يغلق عليها الباب فهربت منه، فأخذ يهيم في الشارع ويقول: رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. فعندما أتى الموت وأتت اللحظات الحاسمات وتلك السكرات التي أشد من ضربا بالسيوف وقرضا بالمقارير ونشرا بالمناشير، ما استطاع أن يقول لا إله الله. فقيل له: قل لا إله الله. فقال: رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. ومات وهو يكررها لأن عشق تلك المرأة. الآخر الذي عشق الغلام وهو في سكرة الموت يقول: أسلم يا روح العليل، ويكررها حتى مات. والآخر يقول: أعطوني سيجارة. والثاني يدندن بأغنية. والرابع يقول لأخي: أعطني القرآن المصحف. قال: لعل أن يقبل أن يقرأ شيء من كلام الله، أن يضم القرآن، فأعطاه إياه فتفل على القرآن وقال: كفرت بهذا، ثم مات. أحبتي في الله، هناك كثير من الناس ما يستطيع ينطق لا إله الله لأنه أصلا ما عاش على لا إله الله. والله سوف يعزل الله عز وجل العقل عن القلب، فيبدأ القلب ينضخ بما فيه ولسان مغراف للقلب. الآن سمي السكرات، الآن السكران هذه السكرات، السكران الآن تلقاه يهرج ما يدري شو يقول، طلع اللي في خاطره. كذلك الشايب المهدف لما صار طاعم في السم وش يسوي وسط الناس هو جالس تلقاه يتكلم بما في قلبه. بعضهم يقول فلانه اللي يعني يحب الحريم فلانها عرسته وشلونها هي عرسته وهي عجوز قال اخذت لها 20 رجل لكن حبها كان في قلبه. بعضهم حب البل يجمع المراكب يسرحها ويضويها ومهدره. بعضهم يعني سبحان الله تجد تشرع عليه على الأرض الفلانية يسأل بعض الأمور بكلام تشرع عليه لأن عقله عزل عن القلب فبدأ القلب ينضخ بما فيه. كذلك عند الموت يعزل الله العقل عن القلب فيبدأ القلب ينضخ بما فيه. لذلك بعض الناس تلقى اللي عقد لسان على لا إله الله تلقاه هم هذري ما ينقذ وسط الناس هم هذري شاي لا إله إلا الله. بعضهم تعلق قلبه بالصلاة تجده هم هذري لو مو هو بوقت الصلاة قال صلوا الصلاة ليه لأن قلبه انعقد على حب الصلاة. فأحبتي بالله ترى مو بأي واحد يستطيع ينطق لا إله إلا الله إن لم يثبت الله عز وجل والله ما نستطيع. خطر علينا يا شباب إن نغني عند الموت أو نتكلم بكلام ثاني يقال لك يا فلان قل لا إله إلا الله ما تستطيع. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا على فراش الموت وفي الآخرة في القبر فالقبر أول منازل الآخرة. ألا أني قد نهيتكم عن زيارة القبور يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. يا شباب زوروا مقصد الأموات ترون النتائج الحقيقية. شاب يموت في قيام الليل متبسم وجهه نور ورجل آخر يموت على مسكر ريح المسكر يفوح منه وجهه مظلم حزين كئيب. يا أخوان لابد أن نتهيأ لهذه اللحظات. بلال رضي الله عنه وهو في سكرات الموت تقول زوجته وبلال قال قولي وطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. معاذ بن جبل يوم جهل الموت وانكشف له الحجاب فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد قال مرحبا بزائر طال انتظاره. أخذ يرحب بملك الموت ثم بكى رضي الله عنه. ما يبكيك يا معاذ؟ قال ما أبكي على قطف الثمار ولا على عغرس الأشجار ولكن أبكي على قيام الليل وصيام النهار ومزاحمة العلماء بالركب في علق العلم. هذا اللي بكى معاذ. يا أخوان هناك قاعدة الجنة لمن أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصى الله ولو كان حرا قريشيا. بلا الرواح عبد كان يباع ويشترى اعتقه الصديق لكن سمع محمد صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إني أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة. ما هو بلال دخل الجنة انعال بلال دخلت الجنة لأنها كانت تحمله إلى الصلاة إلى الأذان إلى المسجد إلى الخير. والنار لمن عصى الله ولو كان حرا قرشية أبو لهب حر عم النبي صلى الله عليه وسلم من قريش خير العرب ومع ذلك وسمي أبو لهب لحمرة في وجنتيه مع ذلك سيصلى نارا ذات لهب. فالله الله أحبتي بالله أن نتوب إلى الله عز وجل ونحافظ على الصلاة ونحافظ على الصحبة الصالحة ونثبت على هذا الكنز العظيم كنز الاستقامة والهداية. عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القابض على دينه كالقابض على الجمرة. متى ألقي بهذه الجمرة؟ إذا خرجت الروح. فاطمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكرب أبتا قال يا فاطمة ليس على أبيك كربا بعد اليوم. عند سكرات الموت قال ليس على أبيك كربا بعد اليوم انتهى. هل في كرب يا رسول الله؟ نعم يوم كان يسجد ويضع عليه سلاء الجذور. عقبة بن معيط يضع رجله على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت أن تخرج عيناه صلى الله عليه وسلم. عندما طرد من أهل الطائف ورجم بالحجارة كان في كرب. عندما كان يعرض نفسه على القبائل عندما شج جبينه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وسقط في الحفرة كان في كرب. لكن اليوم في سكرات الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ليس على أبيك كربا بعد اليوم انتهى. إذن يا أخوان نثبت على هذا الدين وعلى هذا الكنز كنز الاستقامة ونمسك على هذه الجمرة حتى يأتي الموت. ربع الناس يقول الموت راحة. نعم راحة للطائع لكن مو براحة على العاصي. فالله الله وزوروا المقابر وزوروا مصلة الأموات وبادروا واسمعوا الآيات اسمعوا كلام الله عز وجل. باب التوبة مفتوح والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. بادر يا شيخ بالتوبة، اقلاع عن الذنب، ندم على ما فات، تكره أن تعود المعصية كما تكره أن تقذف في النار رد المظالم إلى أهلها. ترى والله سهلة ميسرة لمن يسر الله عز وجل، فبادروا يا شباب، والله الآن تستطيع، غدا لا تستطيع يا شباب، اليوم تقدر تكسر اللي معك في مخباك، حنا ما نراه لكن الله يطلع، يعلم وش في جيبك، يعلم وش تعمل من معاصي وذنوب، تستطيع أن تتخلص اليوم، غدا ما تستطيع. والله كم حادث مروري يحمل إنسان في جيبه وش فيه، هو ميت بك الدخان أو يموت على أغنية، تجي بتسعفه تلقى الأغاني مرفوع عليها، عائلة كاملة تنقلب في الصالون ليسعفونهم يجدون الأغاني مرفوع عليها، يقول ما أدري أنا أسعف ولا طفل مسجل، هل هم في صوب والعود في صوب والعم تنثرين والعائلة كلها تحت أنقاض السيارة والأغاني مرفوع عليها، ما أدري من ألقن الشهادة، ما أدري أنا طفل مسجل، ما أدري أسعف، ما أدري الواحد إيش يسوي، وتجي حادث تلقى الأشرطة مكبوبة في الزفت. سبب صد كثير من الناس عن الخير وعن الدين هو الأغاني. فالآن بادر بتكسير الأغاني، بادر من الآن أخي الشاب، تكسير الدخان، المخدرات، الدش، الآن تستطيع، غدا والله ما تستطيع. كم إنسان في قبره يتمنى أحد يتلف عنه بلاويه، ما استطاع، فأنت اليوم تستطيع، فبادر ما زلت في زمن الاستطاعة، واقبل على الله عز وجل وأبشر بالخير. والله أحبتي بالله، إذا ثبت على هذا الدين سوف يثبتك الله عز وجل، فتنطق أعظم كلمة كما الصحيح من حديث معاذ رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالله الله أحبتي بالله أن نبادر بالتوبة والإنابة والرجوع لله عز وجل، وطعم الهداية وحلاوة الهداية سوف يتذوقها الذي يستقيم على أمر الله عز وجل ويترك الذنوب كبيرها وصغيرها ويتق الله عز وجل، سوف يجد حلاوة، والله حلاوة حقيقية. وانظر إلى كلام بلال رضي الله عنه عندما اعتق الصديق، كيف صبرت على مرارة العذاب؟ قال مزجت بين حلاوة الإيمان ومرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان. إذا الدين له لذة ولا حلاوة، لكن لن يذوقها إلا الذي يستقيم على أمر الله، وسوف تجربون. بعض الناس يقول أنا جربت كل شيء ما لقيت سعادة، طيب تعال جرب الدين، تعال، ما تقول جربت كل شيء، أن جربت معاصي، جربت الضنك، تعال إلى الحياة الحقيقية، حياة القلوب حيث الراحة والطمأنينة، حيث تسعد بذكر الله عز وجل وبالصلاة وبالاستقامة على طاعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق المبين، وأن يتوب على التائبين ويمحو ذنب المستغفرين، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحقيقة نشكر الأخوان القائمين على مثل هذه الاستراحات وعلى مثل هذه النشاطات التي والله أحبتي في الله نحتاجها ليلا ونهارا لإصلاح الشباب، ولن يصلح الشباب إلا مثل هذه المجالس ومثل هذه النشاطات التي بإذن الله تكون سبب في هداية الشباب. وكم مجلس ذكر صار سبب لهداية شاب، وكم شريط إسلامي صار سبب لهداية شاب، بل أنك تعجب إذا جلست بعض الجلسات تقول ما سبب هدايتك يا فلان يا فلان، جميعهم إن لم يكونوا يعني أغلبيتهم يكون جميعا يقولون بسبب شريط إسلامي. فالحمد لله الأخوان لعلهم إن شاء الله يستبدلون الشريط الأغاني بشريط إسلامي عند أي تسجيلة إسلامية، وأبشر بالخير، الخير قريب، تعال تعرض إلى نفحات الرحمن. ندري ما في أحد وده يموت على معصية ولا في أحد وده بالنار، لكن الشيطان والنفس والهوى يحتاج من يجاهدها، فتعال إلى هذه المجالس الطيبة، وفي نهاية المجلس قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. نشكر الأخوة جميعا وجزاكم الله خير، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم كل خير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بداية

إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فتصور ذلك الموقف المهيل المفزع الذي قد ملأ القلوب رعبا وخوفا وقلقا وذعرا. إذا السماء انشقت تشققت السماء واندثرت الكواكب وإذا الكواكب انتثرت. تصور نفسك وحالتك عندما يتبرأ منك الولد والوالد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه والأخ والصاحب وصاحبته وبنيه. ثم تصور بعد ذلك الميزان وعظمته وقد نصبت لوزن الأعمال وتصور الكتب المتطايرة في الأيمان والشمائل وقلبك مملوءا خوفا لا تدري أين يقع كتابك أفي يمينك أم في شمالك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وهم بين مسرور ومثبور وضاحك وباب وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم الرابع من سلسلة كلام الرحمن بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن ابن زبن المطيري. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تلاوة مباركة لسور جزء عما مع دعاء ختم القرآن الكريم لعام 1424 مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا وتعلم سرنا ونجوانا. نبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضريب دعاء من خضعت له